الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب حكم المرتد، قال: بل يقتل بكل حال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي أن المرتد إذا استتيب ولم يتب فإنه يقتل، تمام؟ وتقدم أيضا في الدرس الماضي أن هناك أصنافا لا تقبل توبتهم، منهم من سب الله، أيضا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من تكررت ردته، فهؤلاء لا تقبل توبتهم. كذلك أيضا ممن لا تقبل توبة الزنديق، والزنديق أو رفض زنديق هذه فارسية معربة، والجمع زنادقة، جمع زنديق زنادقة، والهاء عوض عن الياء المحذوفة. طيب، وهو الذي لا يؤمن بالآخرة، وحدانية الخالق عز وجل، هذا يسمى زنديقا، وعرف بأنه المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، عرف بأنه المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. والمذهب أن الزنديق لا تقبل توبته، المذهب أن الزنديق لا تقبل توبته. طيب، لأن الزنديق لا يظهر عليه ما يتبين به رجوعه وتوبته، يعني كيف نعرف أنه تاب؟ هو زنديق أصلا منافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فإذا قال إنه آمن أو أسلم أو تاب، كيف نعرف توبته؟ ولهذا يرون أنه لا تقبل توبته. والعلماء رحمة الله عليهم قد اختلفوا في هذا المسألة على قولين. قول أول أن الزنديق لا تقبل توبته، أن الزنديق لا تقبل توبته، وهذا ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو رأي الليث وإسحاق، فقالوا إن الزنديق لا تقبل توبته مطلقا، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قالوا: والزنديق لا يظهر عليه ما يبين وبه رجوعه وتوبته، لأنه كان مظهر الإسلام، فإذا قال إنه قد تاب فهو أصلا مظهر الإسلام في أصله، فكيف يظهر عليه التوبة؟ أيضا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قالوا: فهذه الآية تدل على أنه إذا انكشف أمر المنافق فإنه يقتل بكل حال، وإذا قتل لم يستتب ولم تقبل توبته. وأيضا قالوا إن ابن مسعود رضي الله عنه قتل بالنواحة كما جاء في الأثر السابق في الدرس الماضية، الدرس الماضي، قالوا: ولم يقبل توبته. وأيضا قالوا: لأن هذا يعني أن ردته تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام، فلا تقبل توبته حينئذ، بل يتحتم قتله. هذا القول الأول. والقول الثاني أن الزنديق تقبل توبته، وإليه ذهب الحنفية في رواية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في رواية. ولاحظتم الآن أن الشافعية رحمة الله عليهم يقبلون التوبة مطلقا، فعندهم هذا في من تكررت ردته، من سب الله، من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزنديق إلى غير ذلك، فباب التوبة عندهم أوسع، يعني قبول التوبة عندهم أوسع منه عند المذاهب الأخرى. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. قالوا: فالله عز وجل أثبت لهم التوبة بعد كفرهم. وهذه الآيات نزلت في من؟ في المنافقين، نزلت في المنافقين، وقال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، مما يدل على أنه تقبل توبة المنافق إذا تاب. كذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، طيب، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، إلى آخر الآية. قالوا: فهذا يدل على أن توبتهم مقبولة، لأن قال ماذا؟ إلا الذين تابوا، وهذا دليل على أن توبة المنافق مقبولة. كذلك أيضا حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلى آخر الحديث. والحديث أخرجه البخاري ومسلم كما هو معلوم. كذلك أيضا، وهذا الحديث فيه أن المنافق تقبل توبته إذا أسلم. كذلك جاء في حديث عبد الله بن خيار بن عدي بن خيار أن رجلا سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم ندري ما ساره به حتى جهر النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، فإذا هو قد استأذنه في قتل منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة. قال: أليس يشهد أني رسول الله؟ قال الرجل: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وهذا الحديث أخرجه الدارمي والإمام مالك والإمام أحمد، وصححه بعض المحققين فقالوا إنه حديث صحيح. طيب، وهذا الحديث صريح في النهي عن قتلهم، صريح في النهي عن قتل المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم لهذا السبب. كذلك أيضا جاء في حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت عن قتل المصلين، فما دام أن المنافق يصلي فإنه لا يقتل. كذلك أيضا حديث المقداد قال يا رسول الله أرأيت لو أن مشركا لقيني وقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة أو عني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله؟ فقال لا. أفأقتله؟ فقال لا. قال فقد قالها بعدما قطع يدي، فقال إنما هو مثلك قبل أن تقتله. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهذا دليل على المنافق إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يجوز قتله، وأن من شهد كائنا من كان فإنه لا يجوز قتله. ولأن المنافقين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان الإسلام ويبطنون الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بأعيانهم وتنزل عليه الآيات بكناهم، ولا يتعرض لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان هذا قد نوقش بأن هذا معلل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عدم قتلهم حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وكذلك أيضا أن ما ينزل به الوحي لا يؤاخذ به الناس، معنى لو تنفذ به عليهم الأحكام به، وإنما يؤاخذون بما ظهر منهم وليس بإخبار الله لنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر مقيم وغيره في بعض ما هو مثل هذه الأدلة. والراجح والله أعلم يا إخواني، الراجح أن توبته مقبولة في الجملة، أن توبة المنافق الزنديق مقبولة في الجملة، إلا إذا رأى الإمام قتلهم للمصلحة، طيب. وعلى القول بقبول توبتهم فلا بد من التحري والتدقيق فيهم، لأن المنافق والعياذ بالله يبطن، ليس عنده صدق، فهو مأخوذ، المنافق في الأصل مأخوذ من نافقاء اليربوع الجربوع، لأنه له شيء ويظهر شيئا وله شيء خفي، فهو لا يمسك على حال، وإنما هو متقلب، نعوذ بالله من النفاق، نسأل الله يثبتنا وإياكم على الإيمان حتى نلقاه. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك يا رب العالمين، ومن يسمع ومن يرى. إذن المنافق يتحرى في توبته، ويدقق، ولكن الأصل هو قبول التوبة والله أعلم. قال بل يقتل بكل حال، هذا ما تقدم، يعني الزنديق لما تقدم لهم من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تكررت ردته، وكذلك يضاف له الزنديق، فهؤلاء يقتلون على كل حال. هناك مسائل أخرى ذكر الفقهاء لكن لعل تأتي إن شاء الله في الروض. قال إن شاء الله تعالى. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه. إذن المؤلف رحمه الله تعالى أفاد بأن توبة المرتد وكذلك أيضا توبة كل كافر بالإسلام، بمعنى أن يسلم، يعني سواء كان كافرا أصليا أم كافرا طرأ الكفر عليه، أن يسلم، وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله يلا وأن محمدا رسول الله. قال طيب بأن يشهدوا جميعا، الكافر الأصلي والمرتد، بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب قوله بأن يشهد إيش؟ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن يأتي بلا إله إلا الله وكذلك أيضا وأن محمدا رسول الله بشروط لا إله إلا الله المعروفة، وهي المجموعة في قول بعضهم علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه هي شروط لا إله إلا الله، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه شروط لا إله إلا الله، يزيد بعضهم شرطا ثامنا لكن هذه الشروط المشهورة، فلا بد أن يأتي بشروط لا إله إلا الله تامة، وهذا مجالها إن شاء الله الدرس العقدي في تحرير مصطلحات أو تبين كل واحد من هذه المصطلحات. المهم أن يأتي بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمؤلف يقول بأن يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فظاهر كلامه أنه لا بد أن يجمع بين ماذا؟ بين الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنه لا يتم إسلامه إلا بالثنتين، يعني بالجمع بين الشهادتين، وهذا المذهب مذهب الحنابلة أنه لا بد أن يأتي بهما جميعا، وذلك لحديث ابن عمر السابق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلو جاء لأخرج مسلم، فلو جاء مثلا بالشهادة فقط أو بالشهادة بالرسالة أو بالشهادة بالألوهية فقط فإنه لا يحكم بإسلامه، فلا بد من الجمع بين الأمرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع احتمالا أنه يكفي التوحيد ممن لا يقر به كالوثني، كالوثني، بمعنى لو أن الوثني قال لا إله إلا الله قالوا فإنه يكفي، فإنه يكفي له. هذا احتمال عند الأصحاب، وذلك لحديث المسيب ابن حزن أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الشهادة فقط، يعني شهادة لا إله إلا الله، ولم يذكر فيها شهادة أن محمدا رسول الله، مع أن قد يقال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أحج لك بها عند الله وهي لا إله إلا الله يعني ومع محمد رسول الله، فهي كلمة واحدة جميعا. لأن المهم أنهم استدلوا بهذا. كذلك أيضا استدلوا بحديث أسامة في قصة المشرك الذي قال لا إله إلا الله، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم، قال إنما قالها تعوذا، فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها. قال أسامة حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت بعد، والرسول يقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، مما يدل يا إخواني على أنه إذا قال لا إله إلا الله فإنه تكفي، وأنه يكفي إذا قال لا إله إلا الله وأنه يدخل في الإسلام بها. المذهب لابد من الثنتين، من الشهادتين جميعا. طيب، لكن لو قال أشهد أن محمدا رسول الله ولم يذكر الشهادة بالألوهية، فهل يكون مسلما أم لا؟ المذهب كما تقدم لابد من ماذا؟ لابد من الشهادتين، يعني لابد أن يشهد بالشهادتين جميعا. وذهب الحنابلة في رواية أنها تغني عن كلمة التوحيد، يعني تغني عن لا إله إلا الله. قالوا لأن وذلك لحديث أنس أن يهوديا قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. وهذا الحديث أصله في الصحيح، في صحيح البخاري وفي سنن أبي داود ومسند إمام أحمد، لكن ليس بهذا اللفظ، مع إخواني ليس بهذا اللفظ. المهم هم أنهم في بعضها أنه قال فأسلم، وفي لفظ إمام أحمد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إذن فلا يسعد، لا يسعدون بهذا الدليل، لأن جاء في الألفاظ الأخرى تتميم الشهادة، وأنا جاب الشهادة كاملة شهادتين جميعا. أيضا قالوا لأن الذين قالوا بأن يكفي الشهادة بالنبوة بالرسالة، قالوا لأن الإنسان لا يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو قد أقر بالتوحيد، يعني بمرسله وهو الرب تبارك وتعالى. ولأن صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وقد جاء بتوحيد الله تبارك وتعالى، فيكون مصدقا له بتوحيده، يعني بالألوهية. وذهب الحنابلة في رواية اختار من قدامة إلى أنه إن كان مقرا بالتوحيد كاليهود حكم بإسلامه بلا إله إلا الله بمحمد رسول الله، يعني بالشهادة بالرسالة. إذا كان مقر بالألوهية يعني يشهد أن لا إله إلا الله في الأصل كاليهود يقول من قدامة، فإنه يقبل منه، فإنه يحكم بإسلامه إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله. وإن كان غير موحد كالمجوسي ونحوه فلا بد أن يأتي، لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بكلمة التوحيد مع كلمة مع شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. إذن الموحدون يكفي منهم أن يأتوا بشهادة محمد رسول الله، غير الموحدين لابد يأتوا بماذا؟ بالشهادتين جميعا، لابد أن يأتوا بالشهادتين جميعا. قال المؤلف رحمه الله ومن كان كفره بجهد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره. طيب، من كان كفره بترك فرض ونحوه، شف، فتوبته مع الشهادتين ماذا يحصل؟ إقراره بالمجحود به، يعني لابد مع الشهادة أن يقر بما جحده. يعني إذا كان سبب الجحد مثلا إذا كان سبب الكفر مثلا الجحد بفرضية الصلاة وأن الصلاة غير واجبة، إذا أراد أن يسلم لابد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأيضا يقر بالشيء المجحود به وهو فرضية الصلاة مثلا أو الزكاة أو الصيام أو الصدقة أو نعم الزكاة أو غيرها من الأشياء التي كما قد قبلوا من أشياء المعلوم وجوب الدين من ضرورة، أو جحد كفر تحريم شيء فلا بد أن يشهد لا إله إلا الله وأن يقر بالمجحود به، يعني لا يسلم حتى يقر بما جحد مع الشهادتين. لو مثلا جحد الملائكة أو الرسل أو الأنبياء أو غير ذلك يقولون لا يقال اشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك أيضا أقر بما جحدت به حتى يحكم بإسلامك. طيب، ونحو إيش قال؟ يلا مرة ثانية. أيوة، لا لا، قبل ومن إيش؟ ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه. نحو الفرض يعني أن يجحد تحريم شيء، تحريم شيء كتحريم الزنا أو الربا مما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، فلا يقبل إسلامه إلا بالشهادتين مع إقراره بالمجحود به. إذن سواء كان الجحد بجحد شيء واجب يجحد أن يجحد شيئا واجبا أو أن يجحد شيئا محرما فلا يقبل لا يدخل في الإسلام حتى يقر حتى يأتي بالشهادتين ويقر بالشيء الذي جحد به. طيب قال رحمه الله. طيب أيضا أن يقول يعني أشهد الله وأن يقر بالمجحود أن يشهد وأن يقر بالمجحود أو يقول إذا هذه طريقة ثانية أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف يلا إخواني الإسلام أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. هذه الطريقة الثانية التوبة لمن كان قد جحد يعني للجاحد إذا كانت ردته بالجحد جحد فرض ونحوه أن يشهد أن لا إله إلا الله ويقول أنا بريء من كل دين يخالف يلا دين الإسلام أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. إذن يجمع بين أمرين بين الشهادة يلا وبين أن يقول أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. وهذه الكلمة هذه الطريقة الثانية نظر فيها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وقال هذه الكلمة في الواقع كلمة مجملة لا تدل على أنه تاب توبة حقيقية لأنه قد يعتقد أن ما هو عليه لاحظ أن ما هو عليه هو الإسلام ولأنه قد يكون محكوما بردته من أجل فعل يعتقد هو أنه من الإسلام وليس من الإسلام في شيء فمثل هذا لا نقبل منه حتى يصرح بأنه رجع عما حكمنا عليه بكفره من أجله. إذن الشيخ رحمه الله ينظر في هذه الطريقة الثانية ويقول لا لا بد أن يبين لا تدل عن تاب توبة حقيقية لا بد أن يبين ويظهر ويوضح ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقر بما جحد به سواء كان الجحد بترك بتحريم أو بالتحليل لا بد من ذلك. قال رحمه الله كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة الأطعمة جمع طعام وهو يطلق في لغة العرب على البر وعلى ما يؤكل والمراد به هنا ما يؤكل ويشرب يطلق الطعام على ما يؤكل ويشرب لأن الله تبارك وتعالى قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني يطعمه وهذا المطعوم هنا مشروب وليس مأكولا. إذن هو يطلق على كل ما يؤكل ويشرب ويطلق أيضا في لغة العرب على البر خاصة وأيضا يطلق على كل مأكول. طيب إذن هذا معنى الأطعمة. قال رحمه الله الأصل فيها الحل بين المؤلف رحمه الله تعالى الأصل في الأطعمة الأصل فيها لأنها حلال ولهذا لو قال لك قائل هذا الطعام حرام تطلب منه ماذا الدليل ولو قلت لقائل إنسان هذا الطعام حلال ليس له الحق في أن يطلب منك الدليل بل الأصل أنه ماذا أنه حلال فإن حرمه حرم طعام الذي قلت إنه حلال فأنت تطالب بالدليل فتقول إيتي بدليل يدل على أن هذا الطعام حرام على أن هذا الطعام حرام. وقد دل على أن الأصل في الأطعمة أن الحلوى الإباحة إلا ما استثني شرعا دل عليه قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقول الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات وقول الله تبارك وتعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وغير ذلك من الآيات التي جاء فيها بيان أن الأشياء أن الأصل في الأطعمة هو الحلوى الإباحة إلا ما استثني. طيب قال رحمه الله طيب فيباح كل طاهر يباح كل ماذا كل هذه من صيغ العموم يباح كل فهو مباح ثم قال المؤلف طاهر خرج بالطاهر ماذا يا شباب خرج به النجس فالنجس لا يباح واضح شباب خرج بالطاهر النجس فالنجس حرام وكذلك أيضا المتنجس حرام يعني النجس بأصله أو متنجس أصابته نجاسة فإنه حرام لأن الله تبارك وتعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال رجس والرجس هو النجس مع إخواني الرجس هو النجس. طيب فعل الرب تبارك وتعالى تحريم هذه الأشياء أو تحريمها بكونها ماذا بكونها نجسة إذن كل نجس فهو يلا فهو حرام بمعنى طعمه حرام لا يجوز أكله. وأيضا قال الله تبارك وتعالى ويحرم عليهم الخبائث ومن أعظم الخبائث الأشياء النجسة فتكون حراما عليهم. وقال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم والميتة نجسة والدم كذلك نجس فيكون حراما. ولأنها أيضا أكل النجس يفضي إلى ماذا يفضي إلى الهلاك وإتلاف النفس وهذا أمر محرم شرعا. قال الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن كل، يلا شباب، كل طاهر فهو حلال، يخرج بك كل نجس فهو حرام، لا يجوز تناوله ولا طعمه. قال: لا مضرة فيه. قول لا مضرة فيه يفيد أنه إذا كان فيه مضرة، إذا كان الطعام فيه مضرة، فإنه حرام، لا يجوز تناوله ولا يجوز طعمه ولا يجوز أكله. مثل ماذا؟ مثل السم، فإن السم فيه مضرة ولهذا كان حراما. ومثل بعض أنواع الطيب، فإن الإنسان لو تناولها لأضرت به. ومثل تناول بعض الأدوية، فإنها مع أنها طاهرة وحلال الأصل فيها، لكن لو تناولها إنسان فإنها تكون مضرة به. إذن ما كان في ضرر، ما كان نجسا فهو حرام، ما كان من أطعمة نجس فهو حرام، وما كان من أطعمة مضر فهو حرام. طيب، وظاهر تمثيل الأصحاب مع إخواني يفيد أن السم طاهر، ظاهر تمثيلهم يفيد أن السم طاهر، لأنهم قالوا ما في مضرة كالسم، ذكر طاهر ثم قال ما في مضرة كالسم، يعني هم مثلون بالسم، هذا ظاهر تمثيلهم أن السم طاهر. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم على أقوال. القول الأول أن السم نجس مطلقة، لا فرق فيه بين مائع وجامد ومن شجر أو من غيره، فالكل فهو نجس على كل حال، وهذا المذهب عند الحنابلة، فيرون نجاسة السم مطلقا. والقول الثاني أن السم طاهر مطلقا، سواء كان من شجر أو من لعاب حيات أو عقارب أو غيرها فهو طاهر، وهذا مثل المالكية. والقول الثالث أن السم طاهر مطلقا إلا إن كان من لعاب الحيات والعقارب فهو نجس، وإن لم يكن منها فهو طاهر، وهذا مثل الحنفية. والقول الرابع التفريق، التفصيل في المسألة، وهو أن ما كان من الأشجار والنباتات يعني من طاهر فهو طاهر، وما كان من نجس فإنه نجس، وهذا مذهب الشافعية رحمة الله عليهم. فهم يفرقون، يرجعون الأمر إلى أصله، فما كان من أصل طاهر فهو طاهر، وما كان من أصل يلا نجس فهو نجس. وقد يكون هذا قريب من قول الحنفية، لكن هذا باعتبار ما هو الطاهر والنجس من الأشياء، لأن سيأتي مثلا، أخذنا قبل مثلا أن روث ما يكل لحمه وبوله ومنيه عند الشافعية نجس وعند غيرهم طاهر، ومعنى هذا أنه لو كان من هذا الشيء يعني اتخذ منه فإنه يكون نجسا عند الشافعية، لكنه لا يكون نجسا عند بعضهم. واضح هذا؟ إذا المهم نرجع للقاعدة والأصل، وهذا هو الراجح والله أعلم، أن يقال بالتفصيل، فيقال إن كان من طاهر فهو طاهر، وإن كان من نجس فهو نجس، وإن كان من نجس فهو نجس. هذا هو الراجح والله أعلم في طهارة السم ونجاسته، وأنه يفصل فيه. قال رحمه الله: من حب وثمر وغيرهما. إذن أفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن الطعام المأكول، أن الطعام الطاهر غير المضر، أنه يجوز، سواء كان من حب يخرج من الزروع أو من ثمر يخرج من الأشجار فهو طاهر وحلال طعم، نعم فهو حلال أكله وطعمه، لأنه إيش؟ طاهر لا مضرة فيه، فيجوز تناوله وأكله، والأصل فيه أنه حلال مباح. قال: طيب، ولا يحل نجس، هذا مفهوم قول طاهر، لما قال طاهر الآن يأتي بالمفاهيم، يعني سيأتي بالمفهوم منطوقا. لا يحل نجس كالميتة والدم، واضح هذا؟ النجس لا يحل، لأن الله تبارك وتعالى لا يحل كالميتة، لأن قال تعالى، قال عز وجل: حرمت عليكم الميتة. وكذلك أيضا الدم المسفوح لا يحل، فهو حرام، لقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فهي الدم لا يجوز لأنه نجس. وقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أحيل من حرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، فهذه لا تحل. لماذا؟ لأنها، قال أخواني، لأنها نجسة، رجس. والميتة والدم قد أجمع، الميتة والدم المسفوح قد أجمع أهل العلم رحمة الله عليهم على تحريمهما، أجمعوا على تحريمهما وعلى أنهما نجسان وأنهما لا يباحان. وقد حكى الإجماع على تحريم الدم المسفوح القرطبي رحمه الله، وكذلك أيضا حكى شيخ الإسلام ابن تيمية، حكى عدم الخلاف في العفو عن غير المسفوح. وقد ذكر ابن رشد المالكي خلافا في غير المسفوح، لاحظوا، إذا عندنا المسفوح نجس بالإجماع، غير المسفوح عامة العلم على أنه ماذا؟ على أنه طاهر، لكن نقل ابن رشد المالكي في بداية المجتهد خلافا في غير المسفوح، نعم ذكر ابن رشد رحمه الله خلافا في غير المسفوح، طيب، في غير المسفوح من الدم، وذلك لإطلاق آية المائدة، آية المائدة مطلقة، بمعنى ذكر خلافا هل هو نجس ولا طاهر. قال إن آية المائدة مطلقة، حرمت عليكم الميتة وماذا والدم. وعارضه تقييد آية الأنعام، قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أحل لي محرم طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، قال فإنه ماذا، فإنه رجس يعني نجس. قالوا هذه قيدتها بالنجاسة، وتلك الآية جاءت مطلقة يعني جاءت مطلقة. والراجح ما ذكره القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم، وأنهم يرون أن المحرم النجس هو الدم المسفوح، وغير ذلك جائز معفو عنه، وغير ذلك جائز يا إخواني معفو عنه. وقد ذكر شيخ الإسلام قوله قال رحمه الله بل غسل لحم الذبيحة بدعة، فما زال الصحابة رضي الله عنهم على أهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون اللحم فيطبخونه ويأكلونه بغير غسله، وكانوا يرون الدم في القدر خطوطا. قال وذلك أن الله إنما حرم عليهم المصفوح أي المصبوب المهراق، فأما ما يبقى في العروق فلم يحرمه، ولكن حرم أن يتبعوا العروق كما تفعل اليهود الذين بظلم منهم حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. إذن المحرم يا أخواني ما هو؟ الدم المسفوح، يلا النجس والمحرم هو الدم المسفوح، وأيضا تتبع العروق وأخذ الدم منها، وهذه أيضا هذه يفرضها بعضهم، بعض الطلاب يقول هل يجوز ما دام أن المحرم هو ماذا؟ المسفوح، هل يجوز للإنسان أن يتتبع العروق ويأخذ الدم الذي فيها؟ شيخ الإسلام نص هنا في الكلام هذا قال ولكن حرم أن يتتبع العروق كما تفعل اليهود الذين بظلم منهم حرم الله عليهم طيبات وحلت لهم وبصد مع سبيل الله كثيرة، فبين أن تتبع العروق ما حكمه أخذ الدم منه أنه حرام لا يجوز، لكن الدم الذي يكون في البهيمة يكون في اللحم فهذا طاهر، ولهذا إذا طبخ الإنسان لحما ذبيحة مباشرة يجد أنه يكون الدم فوق يكون خطوطا، ومع ذلك كان الصحابة يرونه ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يحملوا يعني يطفونه أو يخرجونه، وإنما كان يبقى ويأكلون، كذلك لم يكن منقول عنهم أنهم كانوا يعصرون ويغسلون اللحم، بل قال الشيخ إن غسله بدعة. طيب قال أيضا هذا مفهوم قوله لا مضرة فيه، مفهومه أن ما فيه مضرة فإنه يلا ما حكمه أنه حرام، أن ما فيه مضرة فهو حرام. طيب مثل السم ونحوه مثل السم ونحوه، وذلك لوجود الضرر فيه، وقالوا كنحو السم مثل العقاقير ونحوها، فهذه لا تجوز لأنها العقاقير التي تؤدي للموت، فهذه لا تجوز لوجود الضرر. وأيضا يقال كل شيء مضر فإنه لا يجوز الإنسان أن يتناوله، مثل لو تناول الإنسان الدواء بكميات كبيرة فإن هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى هلاكه. طيب أو على غير وصفة، لو تناول الدواء على غير وصفة فإنه أيضا حرام، وكذلك لو تناول الدواء الذي لا يصلح له فإنه حرام لأنه فيه ماذا؟ لأن فيه مضرة عليه، فلا يجوز. والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا من إلقاء النفس إلى التهلكة. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب حيوانات البر مباحة، هذا إذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله أن حيوانات البحر ما حكمها؟ أن حيوانات البر إيش؟ مباحة، إلا ما استثنى رحمة الله عليه. الأصل في حيوان البر ما حكمه يا شباب؟ الأصل فيه أنه مباح إلا ما استثني، والمؤلف سيذكر ستة أشياء مستثناة سيذكرها رحمة الله عليه، نعم سيذكر خمسة ونزيد واحد إن شاء الله، هذه محرمة، وأما الأصل فيها أنها ماذا؟ أنها مباحة. إذن لو قيل لك ما هو الأصل في حيوانات البر؟ فالجواب الأصل في حيوانات البر أنها مباحة إلا ما استثني، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض فهو مخلوق لنا ويجوز لنا أن نستمتع به، فهي تدل على جواز حيوانات البر عفوا إلا ما استثني. طيب إلا ماذا؟ إلا الحمر الأهلية. طيب والإنسية واحد نسخة ونسخة، إلا الحمر الأهلية، الحمر الأهلية يعني الحمير جمع حمار، فالحمار الأهلي أو الحمار الإنسي المستأنس مع الناس هذا حلال ولا حرام؟ هذا حرام. وأما بقية وطيب ويخرج به الحمار ماذا؟ الحمار الوحشي فإنه حلال يجوز أكله، كما في حديث أبي قتادة، كما في حديث قتادة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأكل منه لما صاد في طريق مكة، وكذلك أيضا حديث الصعب الجثامة كذلك أيضا في الصحيحين. فهذه تدل على أن الحمار الوحشي ما حكمه؟ يلا شباب، أن الحمار الوحشي أنه حلال. إذن الحمر الأهلية حرام، وهذا ذهب إلى القول بتحريمها عامة العلم رحمة الله عليهم، فهو رأي 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: 25 من الصحابة رضي الله عنهم كرهوها، 25 من الصحابة كرهوها الحمر الأهلية، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، حتى قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: لا خلاف بين العلم اليوم في تحريمها، يعني أن الحمر الأهلية حرام. هذا هو رأي عامة العلم، بل قد حكى عدم الخلاف فيها ابن عبد البر رحمة الله عليه. وقد استدل العلماء على تحريمه بأدلة كثيرة، منها مثلا حديث جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وهذا حديث متفق عليه. كذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم خيبر أبا طلحة أن ينادي في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، وهو حديث في البخاري مسلم. كذلك أيضا حديث بثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وهو حديث متفق عليه. وكذلك أيضا حديث من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أو نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وهو حديث أيضا متفق عليه. وسبب تحريم سبب تحريمها قال الإمام البخاري وقال بعضهم: نهى عنها البتة من أجل أنها تأكل العذرة، تأكل العذرة، فجاء النهي عنها. وجاء في حديث أنس المتقدم أنها رجس. إذن سبب النهي نجاستها، سبب النهي أنها نجسة وأنها تأكل العذرة. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله في رواية إلى أنها إلى كراهة الحمر الأهلية. ونقل عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهما أنهما قال أو ذهب إلى حل ما لم يكن في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وقد استدل من قال بحلها بكراهة أو بدونها بقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون إلى آخره، فما خلا هذا فهو حلال. ولهذا تلاها ابن عباس وقال: ما خلا هذا فهو حلال. ونوقش بأن عموم الآية مخصوص بما جاء في حديث النهي، وأيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا القول قبل أن تبلغه حديث النهي، ثم لما بلغته توقف فيها هل للتحريم أو لكونها حمولة يعني تركب، ثم لما نظره علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجع إلى القول بالتحريم. إذن ابن عباس رجع عنها عن القول أو أنه توقف فيها فلم يقل بتحريمها. طيب، أما قد ذهب عكرمة وأبو وائل إلى القول بجوازها، جواز أكل لحوم الحمر الأهلية، وسدلوا بحديث غالب بن أبجر قال: أصابتنا سنة فقلت: يا رسول الله، أصابتنا سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أو ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك قد حرمت اللحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك سمان أو سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية. وهذا الحديث خرجه أبو داود والبيهقي وضعفه البيهقي وكذلك الألباني وغيرهما لاضطرابه. وقوله جوال جمع جالة من الحيوان، جمع جالة من الحيوان، وهي التي تأكل العذرة، واضح إخواني. لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت كما تقدم الآن، والقول ما قال عامة العلم رحمة الله عليهم وما قال الصحابة الكرام رضي الله عنهم بتحريم اللحوم الحمر الأهلية. أيضا مما يستثنى قال: وما له ناب يفرس به، يعني أنه يحرم يفرس عندك ويفترس، أنا عندي ها يفترس نسختي يفترس أي وما له ناب يفترس به أو يفرس به نسخة يفترس به، يعني ما له ناب من حيوان، يعني الحيوان الذي له ناب، والناب هو الذي يأتي بعد الرباعية، ثنايا ثم رباعيات ثم ناب يأتي بعدها الناب، له ناب يفترس أو يفرس به، بمعنى أنه يصيد به، يصيد بهذا الناب ويأخذ به. وهذا دل على التحريم حديث بثعلب الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وحديث متفق عليه. والمراد بالناب السن كما تقدم، وقوله يفرس يعني يعدو به ويأخذ به ويأكل به، مثل النمر والأسد وإلى آخره. طيب، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الأصل، يعني في ما له ناب يفترس به، هل هو حرام أو حلال؟ وسيأتينا إن شاء الله تفاصيل في أحد، لكن في الأصل هل يحرم ولا لا؟ على قولين، القول الأول أن الحيوان الذي له ناب يفترس به، أن حيوان البر الذي أنه أن الحيوان حيوان البر الذي له ناب يفترس به حرام، فكل حيوان له ناب يفترس به فإنه حرام، وهذا مذهب أهل الحديث، وإليه ذهب الحنفية والمالكية في رواية، والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه حرام مع إخواني. واستدلوا بحديث أبي ثعلب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع، وهو حديث متفق عليه، وكذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السبع حرام، وهو حديث عند مسلم. وقال أيضا ابن عبد البر هذا حديث صحيح مجتمع ثابت مجتمع على صحته، وقال ابن قدامة هذا نص صريح يخص عموم الآيات اللي قل لا أجد فيما أوحي إلي. والقول الثاني أن كل ذي ناب من السباع مباح، وهذا رأي الشعبي وابن جبير، وإليه ذهب المالكية في رواية عن إمام مالك رحمه الله، وفي رواية أخرى عن إمام مالك رحمة الله عليه طيب أنها مكروهة، يعني ذات أن ذا ناب مكروه وليست محرمة، وهذه الرواية المشهورة عن إمام مالك رحمة الله عليه في مذهب المالكية أنها مكروهة وليست محرمة ذوات الناب من السباع. واستدل بقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخره. قالوا مفهوم الآية يدل على أن ما سوى ما ذكر في الآية فهو حلال، واضح؟ على أن ما سوى ما ذكر في الآية فهو حلال. والأحاديث تدل على الكراهة، ونوقش بأن الآية نزلت في مكة مع إخواني، والمقصود بها بيان ما حرم المشركون من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وأنها حلال، ولا يمنع أن يكون ثمة محرمات أخرى، وقد جاء تحريم جملة من المطعومات بعده، يعني جاء تحريم جملة المطعومات بعد ذلك، يعني بعد نزول هذه الآية. ولهذا كان القول الراجح ولا إشكال هو القول الأول، وأن كل ذي ناب من السباع حرام، وذلك للأدلة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا معارض لها ولا مدافع لها. قال رحمه الله غير الضبع، كذا عندك أبو نسخة؟ غير الضبع، غير ولا إلا؟ طيب غير الضبع، يعني غير الضبع فيباح، يعني غير الضبع فيباح. إذن الضبع مستثنى من ذي الناب، الضبع مستثنى من ذي الناب فيباح، وذلك لحديث جابر، كذا يستدل الحنابلة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع. والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله. وهذا المذهب عند الحنابلة أن الضبع حلال. والضبع اختلف فيه العلماء رحمة الله عليهم على قولين، القول الأول أن الضبع حلال، وهذا رأي إسحاق، وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وأدلتهم حديث جابر أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، خرج أبو داود والترمذي، وصححه الإمام البخاري، وكذلك أيضا ابن المديني، وصحح متأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أبي عمار، أنه ابن أبي عمار أنه قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع، يعني الضبع صيد هي؟ قال نعم. قال قلت آكلها؟ قال نعم. قلت له أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا حديث أيضا أخرجه الترمذي واحتج به الإمام أحمد رحمة الله عليه، وصححه الألباني. كذلك أيضا من أدلة جواز الضبع أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا فيه جزاء، يعني في الصيد في الحرم أو في الإحرام جعلوا فيه جزاء، ولأن هذا أيضا عليه عمل المسلمين أو عمل الناس. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة، لاحظ ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. بين الصفا والمروة يقول لك حرام، كيف تكون حرام وهي تباع بين الصفا والمروة؟ طيب أيضا قالوا ولأن الضبع ليس له ناب بخلاف السباع، فإن قال بل له ناب، فالجواب له ناب لكن السباع الأخرى تجمع بين أمرين، بين السبعية والناب، وأما الضبع فهو ذو ناب لكنه ليس سبعا، بمعنى أنه ليست فيه خاصية الاعتداء والقتل. الذئب الآن إذا عدى على حظيرة غنم ماذا يترك فيها؟ لا يترك فيها شيئا، لأن من طبعه هي الافتراس والسبعية والأسد والنمر، لكن الضبع لا، يأكل حاجته، يقتل فيأكل حاجته، ولا يبحث عن الشياه الأخرى أو الشاء الأخرى، لأنه ليس سبعا، يعني ليس فيه الصفة السبعية التي في غيره من ذوات الناب. وقالوا أيضا لأنها لأن العرب تستطيبها فكانت حلالا. الله لك الحمد، العرب تستطيبها فكانت حلالا، وعند ناس الحين يأكلونها ويطعمونها ويستنسون عليها. اللهم لك الحمد، الله يغنينا بحلالة عن حرامه ويكفينا بفضل عن من سواه، الله يكفينا بحلالة عن حرامه ويغنينا بفضل عن من سواه. يحبونها الآن ويصيدونها، أنا أعرف مجموعة تصيدها وتأكلها وتستلذ بها. وقد حدثني جدي عليه رحمة الله أنهم كانوا يصيدونها، وحدثني وأنه كان يصيدها رحمة الله عليه، كان يصيدونها كثير لما كانت الجزيرة العربية قبل فتح قناة السويس كانت مملوءة من الحيوانات البرية من الصيود، كانوا يصيدونها، لكن يقولون فيها شيء غريب، وأنهم إذا صادوها الضبع مباشرة يفتحون بطنها، مباشرة يفتحون بطنها ويأخذون معيها أو معي فيها معين، قصب معين، ويخرجونه. قالوا لأن لو تركناه قليلا، يعني لو تركت فترة يسيرة، سبحان الله، ما دي فيها خاصية هي أنها تفسد نفسها بنفسها على آكلها، فهذا القصب أو المعي يخرج منه مادة فتلوثها ولا يستطيعون طعمها ولا أكلها. لكنهم وجدوا السر، فهم من أول ما يذبحونها ما يصيدونها مباشرة يبقرون بطنها ويقورونها من الخلف من دبرها ويسحبونها سحب ويخرجونه، ثم بعد ذلك علي يأكلونها، يبسطون عليها، يشفون ويطبخون ويأكلون، ويخبرون يقولون إنها لذيذة، أنها لذيذة ويستطعمونها، فاللهم لك الحمد. القول الثاني في هذه المسألة أن الضبع حرام، أن الضبع حرام، وهذا بليه الحنفية رحمة الله عليهم، واستدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني السابق، وكذلك أيضا أبي هريرة نهى عن كل ذي ناب. نحفظ الحديث بكررنا كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي ناب حرام، كل ذي ناب إلى آخر الحديث. المهم نضبط هذين اللفظين حتى تأتي في كل مرة. قالوا وهي عامة شاملة لكل ذي ناب فتشمل الضبع، ونوقش بأن هذا العموم يخصصه حديث من؟ حديث جابر في الحل والجواز وفعل الصحابة في جعلهم جزاء لها، مما يدل على أنهم ثبت عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مباحة. أيضا قالوا ولأن الضبع سبع يفترس، لأن له ناب يفترس به، ونوقش كما تقدم. وأيضا قالوا ولأنها تنبش القبور، تبحث عن اللحم، لحم الأموات، فهذا مما يدل على أنها مستخبثة، ومنها أيضا وأنها مستخبثة كريهة فلا تؤكل. الراجح والله أعلم والقول الأول، لأن ثبت فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولا قول لأحد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. لكن إذا كرهها الإنسان فله أن لا يأكل، لكن أن يحرمها ليس له ذلك، لأن النص قد جاء أو قد دل على حلها. قال رحمه الله، طيب أيوة، طيب هذه ذكر المؤلف رحمه الله مجموعة من الأشياء المحرمة، يعني من ذات الناب، كالأسد أيضا، كالأسد والفهدي والنمر، وأيضا والذئب، وأيضا والكلب والخنزير، هذه كلها حرام لا تحل، هذه حرام لا تحل على قول الجمهور، على قول الجماهير رحمة الله عليهم. طيب أما الخنزير، طيب هذه حرام على كل هذه المسائل، حرام يعني كل هذه الصور حرام على رأي عامة العلم رحمة الله عليهم من النصوص السابقة. الخنزير واضح القول فيه، وأنه بالإجماع أنه حرام، لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهو حرام بالإجماع ولم يقل أحد بجوازه. المؤلف رحمه الله ذكر الفيل أيضا، وأن الفيل حرام مع إخواني، وهو صحيح من المذهب الحنابلة، يعني المذهب عند الحنابلة أنه حرام، ونقل حنبل عن إمام أحمد رحمه الله أنه قال هو سبع ويعمل بأنيابه كالسبع، وقد نقل جماعة عن إمام أحمد أنه قال بكراهته، لكن جماهير أهل العلم على أنه ماذا؟ على أنه حرام وله ناب، ونابه عظيم، يعني يرى ويشاهد، وأنه يفرس بنابه فلا يحل أكله. يلا قال وابن آوى، أيضا من المحرمات ابن آوى، ابن آوى بالمد، ابن آوى حيوان يقولون فوق الثعلب ودون الكلب، فوق الثعلب ودون الكلب، له شبه من الذئب والثعلب، كريه الرائحة يظهر بالليل، هذه من صفاته أن كريه رائحة، رائحته كريهة ويظهر بالليل، وسمي ابن آوى يقولون لأنه يأوي إلى عواء أبناء جنسه، يأوي إلى عواء أبناء جنسه، ومن غريب أمره يقولون أنه لا يعوي إلا ليلا إذا استوحش وكان وحيدا، أن لا يعوي إلا إذا ليلا إلا ليلا إذا استوحش وكان وحيدا، وإلا أصل ما يعوي. وعواه يسمى واوا واوا، معلا يقولون وهو يشبه صياح، يعني عواه يشبه صياح الصبيان، يعني كأن الإنسان يظن أن صبي يصيح وهو ابن آوى، معي؟ ذكره في أسن المطالب، ذكره في أسن المطالب الشافعي. وهذا ربما يفسر لنا، يفسر لنا أن كثيرا من الناس يخرجون في الليل في الصحراء فيسمعون صياح صبيان، يقولك والله نسمع صياح صبي، هذا جن. قد يكون ابن ماذا؟ قد يكون ابن آوى، ابن آوى، لأن صياحه، صياحه يشبه أو صوته يشبه صياح الصبيان، يقول وا وا، فكأنه صبي، وهو صياح صبي مو بصوي، مو بصبي، وإنما هو ابن آوى. وكم ليلة من الليالي تفرقع القوم من مكانهم ما يلا، وكفئت قدورهم وأطفئت نارهم وركبوا سيارتهم هربا لأنهم سمعوا صياح ابن آوى وهم يحسبون أنه جن، ولا جن ولا غيره. طيب، طيب أيضا ابن آوى مع إخواني المذهب كما تقدم أنه محرم لأنه سبع، أنه سبع. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، يعني ابن آوى هل هو حرام ولا حلال؟ قولين، قول أول أنه محرم الأكل، وهذا بليه الحنفية والشافعية على الأصح والحنابلة، فقالوا لا يجوز أكله. لماذا؟ قالوا لحديث أبي ثعلبة وأبي هريرة، لأنه ينهش بنابه ويأكل بنابه فيكون حراما، ولأنه يشبه الكلب ورائحته كريهة فهو من الخبائث، والله تبارك وتعالى قال عن النبي ويحرم عليهم الخبائث، ولأنه يأكل الجيف أيضا، وهذه علة في التحريم. والقول الثاني أنه حلال، وهذا بليه الشافعية في وجه والحنابلة في رواية، فقالوا بحله. قالوا لأنه لا يبتدئ بالعدوى، بمعنى لا يعتدي، وإنما يعتدي إذا اعتدي عليه، ولأن نابه ضعيف فحل، له ناب لكن ناب ضعيف. ولأدلة من قال بحل سبيع البهائم كما تقدم، هنا المالكية يدخلون معهم في القول بالجواز، والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأنه لا يحل لأن له ناب يفترس به، ولا فرق بين أن يكون الناب ضعيفا أو الناب قويا. ثم أيضا هو آكل للجيف، وما كان آكل للجيف فهو حرام كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعده. قال رحمه الله: وابن عرس أيضا من المحرمات، ابن عرس، وهو دويبة دون السنور، يعني دون القط، أسك، يعني ما لها، ليس له أذان، وربما يقول عنه ربما أنه ألف البيوت، يأخذ الدجاجة والإوز والحمام، يعادي الفأر ويخرجه من جحره، الله لا يسلط علينا، يعني تسلط على الفأر ويخرجه من جحره. والمذهب أنه لا يجوز أكله لأنه من السباع، لأنه سبع، فيرون عدم جواز أكله لأنه سبع. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في حله على قولين. القول الأول أنه لا يحل أكله، وهذا بليه الحنفية والشافعية في وجه الحنابلة، فقالوا ابن عرس حرام، واستدلوا بعموم حديث أبي هريرة وأبي ثعلب الخشني السابق بالحديثين السابقين، فهو داخل في عموم هذا، في عموم هذين النصين، فيكون حراما لأنه سبع، ولأنه مستخبث تستخبثه العرب فلا يجوز أكله. والقول الثاني أنه يحل أكل ابن عرس، وإليه ذهب المالكية على قاعدتهم في السباع، وهو مذهب الشافعية، وأدلتهم قالوا لأن ابن عرس له ناب ليس بالقوي فحل أكله، يعني نابه ضعيف فيكون حلال الأكل، ولأن العرب تستطيب أكله فحل أكله. والراجح والله أعلم أنه لا يحل أكله لأنه من السباع، وكل سبع يصيد وينهش بنابه فإنه حرام، سواء ضعف افتراسه أم قوي. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عرس وابن آوى، فقال كل شيء ينهش بأنيابه فهو من السباع، يعني أنه لا يجوز. قال رحمه الله: والسنور، السنور يعني يحرم السنور، وهو القط وأيضا الهر والبس وغير ذلك من أسماء، فله أسماء كثيرة. وأنتم تلاحظون أن الشيء اللي يكون كثير عند العرب لأنهم يعطونه تسميات كثيرة، مثل الأسد فله أسماء ما لها حصر، والقط له أسماء أيضا كثيرة، من أسماء السنور. إيش يقول؟ إن الكلام بلا نحو يزينه، نبح الكلاب وأصوات السنانير، إن الكلام بلا نحو يزينه، نبح الكلاب وأصوات السنانير، يعني يقول ما في فرق بين الكلام إذا لم يكن مضبوطا باللغة بالنحو، ما في فرق بين نباح الكلاب وأصوات السنانير القطط وبين كلام المتكلم بلا نحو، الله يدفع البلاء، هذا نحوي متشدد. طيب، إذن القط لا يجوز، الهر لا يجوز أكله، حرام أكله على ما ذكر المؤلف رحمه الله لأنه سبع. وظاهر كلام المؤلف أنه حرام سواء كان أهليا أم كان إيش بريا، يعني سواء كان متوحشا أم كان أهليا، فالقط حرام، لأن فيه قط بري، صح؟ فيه قط بري قريب من القط الأهلي، لكن أنا رأيته كم مرة، لكن أطول شوي وأرفع شوي، وهو كالقط البري، بمعنى له ناب كنابه لكنه متوحش. هذا مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. وأيضا ذهب الحنفية إلى أن الأهلي، أن الأهلية حرام، يعني ذهب ومذهب مذهب الحنفية في الأهلي. طيب في الأهلي والبري كذلك، الحنفية في الأهلي والبري كما أظن. وأما الشافعية ففي الأهلي، يعني الأهلي عندهم حرام وأما البري فهو حلال. والمالكية عندهم في قول أنه حرام الأهلي والبري، لكن الأصل عندهم أنه حلال. واستدل بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر، وهذا الحديث خرجه الترمذي وأبو داود وهو حديث ضعيف، ولأنه سبع له ناب يعدو به فكان حراما. طيب البري إذن عندنا الأهلي حرام عند الحنابلة وأيضا عند الحنفية. الأهلي حرام عند الحنابلة وعند من؟ الأهلي حرام عند الحنفية والحنابلة. طيب أما البري فهو مباح عند الحنفية والحنابلة فهو حرام. البري حرام عند أما البري فالحنفية والحنابلة والشافعية في وجه، والمالكية في قول أنه لا يحل. إذن البري حرام، القط حرام عند الحنابلة والحنفية مطلقا، سواء كان بريا أم أهليا، يعني سواء كان في البر أو في الحضر فهو حرام، يعني أهلي أو مستأنس أو مستوحش فهو حرام. طيب أما الشافعية فعندهم وجه في أنه حرام، وإلا الأصل عندهم أن البري حلال ليس حراما. والحنابلة يرون تحريمه سواء كان بريا أو أهليا، وكذلك الحنفية، وذلك لعموم حديث جابر ولأنه سبع يعدو به. وذهب الشافعية في وجه إلى أنه يحل، يعني أن القط البري حلال، وذلك قياسا على الحمار الوحشي. شوف القياس كيف، قياس على ماذا؟ على الحمار الوحشي. بجمع إيش؟ قالوا لأن كل حيوان منه إنسي ووحشي فإن التحريم يختص بالإنسي بالأهلي دون البري. والله قياس بعيد، قياس بعيد جدا، واضح إخواني هذا؟ هم يعني صفة بعيدة أن هذا منه بري ومنه حلال إذا كان وحشي وحرام إذا كان بري، إذن كل حيوان بهالشكل هذا فإنه يكون البري وحلال والوحشي البري وحلال والإنسي أو ما فكان في الحضر حرام. لكن هذا قياس لا يصح لأنه سبع وهو في مقابل نص أبي ثعلبة وأبي هريرة. ذهب المالكية إلى كراهة السنور مطلقا، مكروه ليس حراما سواء كان بريا أو وحشيا، يعني أو أهليا فهو مكروه، وذلك لطريقتهم ورأيهم في السباع مطلقا. والراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية أنه حرام مطلقا سواء كان بري ولا إيش ولا إنسي، يعني سواء كان إنسيا أو أهليا أو بريا أو وحشيا فإنه حرام مطلقا، وذلك لما تقدم. قال أيضا والنمس، أيضا من المحرمات النمس مع شباب النمس. والنمس دويبة في حجم القط، دويبة في حجم القط، يأوي إلى البساتين ويصيد الفئران. الفأر هذا كل متسلط عليه ها، ويصيد الفئران، هذا السنور وهذا بن آوى وهذا بن عرس وهذا أيضا النمس، تأكله. وأيضا الحيات، يصيد الحيات، وجمعه نموس. والمذهب أنه لا يحل أكله لأنه سبع ينهش بنابه، وهو مذهب الشافعية في الأصح. وذهب الشافعية في وجه، والمالكية ذهبوا إلى كراهة لما تقدم من أدلة عند المالكية وعند غيرهم. كذلك أيضا من المحرمات والقرد، أيضا من المحرمات القرد، أي ويحرم القرد لأنه سبع فيدخل في عموم النص، وهذا المذهب. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في أكل القرد، هل هو حلال ولا حرام، يعني هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله. القول الأول القرد لا يحل، مع إخواني لا يحل أكله، هذا رأي ابن عمر. كذلك أيضا عطاء والحسن، وهو مذهب الحنفية والمالكية في قول، والشافعية والحنابلة يرون عدم حله وعدم جواز أكله، ويستدلون بحديث أو بعموم حديث أبي ثعلبة وأبي هريرة. كذلك أيضا لما روى الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم القرد، وهذا الحديث أخرجه ابن وهب كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد، وهو ضعيف كما ترون لأنه مرسل. كذلك أيضا قالوا لأنه سبع فهو ينهش بنابه، ولأنه ممسوخ فيكون من الخبائث. أليس الله عز وجل قد مسخ بني إسرائيل قردة وخنازير، ها قد مسخهم، فهم قوم قد مسخوا، فيقولون هذا لأن ممسوخ فيكون، يعني ممسوخ من فيكون من الخبائث المحرمة، ولأنه ليس من بهيمة الأنعام حتى يحل. والقول الثاني أن القرد مكروه وليس حرام، وليس حراما، وهذا بالمالكية رحمة الله عليهم. وعندهم وجه أو قول بإباحته مطلقا وقول بإباحته إن أكل الكلى وإلا فهو مكروه. مذهبهم عجيبة المالكية في هذا الباب في الأطعمة، وهو من أضعف المذاهب كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في نظرية العقد. أدلتهم في هذا قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون إلى آخره. فالأصل الحل، ولكن كره مراعاة الخلاف في حلة، لما اختلف العلماء جاءوا بها بالكراهة. وكما تقدم كثيرا أن التعليل تعليل الكراهة بخلاف العلماء ضعيف، وأنهم قول ضعيف أن يعلل الكراهة أن تعلل الكراهة بالخلاف. أيضا هذا هو دليلهم كما تلاحظون، سيأتي إن شاء الله في مواضع متكررة أن دليلهم قل لا أجد آية الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن القرد حرام مطلقا، وذلك لأدلة أصحاب القول، ولأنه مستخبث فلا يجوز أكله، فالناس يستخبثون ويتقززون منه، فكيف يكون مأكولا؟ أيضا قال والدب، أيضا من المحرمات من ذوات الناب الدب، وهو حيوان معروف، الدب حيوان معروف كما وتشاهدون صوره، وأيضا يمكن الإنسان يشوف أيضا حتى في حدائق الحيوان شكله، هو حرام لأنه سبع، وهذا قول الجماهير، فهو مذهب الحنفية والمالكية في قول، والشافعية والحنابلة على تحريمه، وذلك الحديث أبي ثعلبة وأبي هريرة، ولأنه ذو ناب يفترس به، فهو بل افتراسه أشد الافتراس، فإنه قل أن يسلم من يلاقيه دب معلا، فإنه قل أن يسلم، بل يفترس افتراسا مريعا، فهو مثل الأسد والفهد والنمر وغيرها من الحيوانات المفترسة البرية المفترسة، نسأل الله العافية. وأيضا مذهب المالكية كما تقدم هو مكروه على قاعدتهم، فيكون الدب مكروها والأصل فيه أنه حلال. طيب هنا مسألة، هل يباح الثعلب؟ الثعلب هل يباح؟ والثعلب معلوم يعني معروف، أليس كذلك؟ الثعلب معروف وهو أقل من الذئب والكلب أيضا، وهو حيوان جبان خبيث معه لا مكار ذو سياسة لا وحيلة، يقال إنه إذا خاف من سبع أكبر منه فإنه ينفخ بطنه ويرفع قوائمه حتى يذهب عنه، وإذا أراد أن يصيد صيدا طاع على ظهره ونفخ، أو لحقه أحد طاع على ظهره ونفخ بطنه ورفع قوائمه، فإذا اقترب من الصيد أكله، لكنه ذو حيلة، يعني الجميل فيه أنه مكار يعني صاحب حيلة معي ولا. يقول: خرج الثعلب يوما في ثياب الواعظين، الله في ثياب الواعظين، يقول ما ديش ما أحمق من صدق أن للثعلب دينا، الثعلب ما له دين. المهم أن الثعالب يعني عندها قضية الذكاء، وكم يعني كم نسجوا من قصص خيالية في ضحك الثعلب على الأسد، على ملك الغابة، وكيف أنه يلعب على الأسد يعني. لكن الثعلب هذه صفته، أنه حيوان إيش؟ ماكر، أنه حيوان ماكر مع جبنه. اختلف العلماء فيه، المذهب عندنا أنه حرام كما القاعدة، لأنه ذو ناب يفترس به فيكون حراما. والعلماء اختلفوا فيه على قولين، قول أول أن الثعلب حرام أكله، وهذا بليه الحنفية والحنابلة والمالكية في قول، ذهبوا إلى أنه حرام، واستدلوا بحديث أبي ثعلبة وأبي هريرة، وكذلك أيضا لأنه سبع ذو ناب يفترس به، وذهب القول الثاني أن الثعلب حلال، وهذا ذهب إليه المالكية على القاعدة. طيب أو قبل أنه ذهب إليه عطاء وطاووس وقتادة والليث ذهب إليه أيضا ابن عيينة سفيان، وهو أيضا مذهب المالكية على قاعدتهم مع الكراهة، ومذهب الشافعية فإنهم يرون أنه حلال، أن الشافعية يرون بلا كراهة. وأدلتهم في ذلك قالوا: لأن فيه جزاء في الصيد إذا صاده المحرم، فدل على أنه حلال. الإمام أحمد وعطاء قبله يقولون: كل ما يودى إذا أصابه، يودى عن دفع ديته، إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل. لكن يقال: من هو الذي قال بأن فيه إيش جزاء؟ هل هم الصحابة رضي الله عنهم؟ لم ينقل عن الصحابة، وإن نقل عنهم فهو معارض لحديث أبي ثعلبة وأبي هريرة السابق، لحديث أبي هريرة وأبي ثعلبة السابقين. كذلك أيضا قالوا: لأنه لا يعدو بنابه، ونوقش بأن من لعب في الدجاج معي والله والحمام إلا الثعلب، فقد أكل دجاج الناس وأيضا حمامهم، بل يعدو ويأكل ويفترس، ولأنه يعيش بغير ناب، يعني قد يأكل من خشاش الأرض من غير ذات اللحم، فيقال لا يمنع هذا، لأنه سبع له ناب يعدو به حتى لو أكل من الخضر، يعني من طعام الأرض مع ذلك هو له ناب يعدو به ويفترس به، ولهذا كان القول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن الثعلب حرام، حرام أكله، لا يجوز أكله مطلقا. قال رحمه الله: طيب هذا الثالث مما يستثنى صحيح؟ الأول الحمر الأهلية، الثاني يلا ما له ناب يفترس به، الثالث ما له مخلب من الطير يصيد به. هذا النوع الثالث مما يستثنى من المباحات، يعني أنه الأصل في حال البر الحل إلا هذه المستثنيات. ما له مخلب، ما له مخلب يصيد به، مخلب يصيد به. جاء في مختار الصحاح: المخلب بكسر الميم للطائر والسباع كالظفر للإنسان. وقيل المخلب لما يصيد من الطير، مأخوذ من قوله من قولهم خلبه يخلبه خلبا جرحه، وقيل خدشه. إذن له مخلب، له مخلب. وقول يصيد به أي يشترط في هذا المخلب أن يكون يصيد به، يعني أن يصيد به. فإن كان هذا المخلب لا يصيد به فليس بحرام، مثل مخلب الديك المسكين، فإن الديك لا يصيد به ولهذا كان حلالا، يعني يؤكل معي ولا كان حلالا، ولهذا كان حلالا. إذن يشترط في الطائر الذي يحرم، في الطائر ذي المخلب الذي يحرم، أن يكون مخلبه يلها يصيد به. فإن كان لا يصيد به فإنه حلال. مثل ماذا؟ مثل الصقر اللي يصيد به، مثل الصقر والبازي والعقاب والعقاب وغيرها، فإن هذه فهذه حرام لأن مخلبها تصيد به. وقد دل على تحريم هذه الأشياء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، والحديث أخرجه السبعة للبخاري. وعامة أهل العلم رحمة الله عليهم على تحريم ذي المخلب من الطير، فهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ورأي أبي ثور وغير من أهل العلم، فإنهم يرون تحريم ماذا؟ يلا أخواني، تحريم ذي المخلب من الطير، وأن كل ذي مخلب فإنه حرام. طيب، وذلك لما تقدم من حديث ابن عباس، وكذلك أيضا ولأنه سبع يعدو بمخلبه فهو مثل سباع البهائم، ولحديث العرباض من سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، والحديث خرجه الترمذي وصححه الألباني مفرقا. وذهب الأوزاعي والليث ويحيى بن سعيد والمالكية إلى حل كل طير، قالوا كل طير فهو حلال. قال الإمام مالك رحمه الله: لم أرى أحدا من أهل العلم يكره سباع الطير. عجيب، لم أرى أحدا من أهل العلم يكره سباع الطير. وإن لم يرى الإمام مالك رحمه الله فقد رأى غيره كذا، وإن لم يرى الإمام مالك رحمه الله فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد العلماء عليه الصلاة والسلام أنه يكرهه ويحرمه. طيب، الإمام مالك رحمه الله ومن معي سلم يقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. قالوا: فعموم هذه الآية يقتضي حل كل شيء، وأتقدم من قبل مناقشة هذه الآية وأنها عامة مخصوصة بنصوص أخرى، ومن هذه النصوص ما ثبت في السنة من حديث ابن عباس بتحريم ذي المخلب من الطير. كذلك أيضا قالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح صحيح في تحريم ذي المخلب من الطير، فيبقى على أصله الحل والإباحة. ونوقش بما تقدم أنه قد ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذي المخلب كما في حديث ابن عباس وأبي ثعلبة وغيرهما، فهي حديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان القول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن كل ذي مخلب من الطير فهو حرام لحلال، فهو حرام، فهو حرام، وذلك للنصوص السابقة. قال رحمه الله: طيب، هذه أنواع يا أخواني، هذه أنواع معلومة من سباع الطير، وقد ذكر ابن قدامة هكذا قال عقابي إلى آخره بما ذكر المؤلف، وقال رحمة الله عليه ذكر ابن قدامة وبيّن أنها حرام، يعني بيّن تحريم هذه السبعة، وقال هذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال مالك والليث والأوزاعي ويحيى بن سعيد لا يحرم من الطير شيء، انتهى كلامه. إذن هذه الأشياء محرمة على قول عامة العلم رحمة الله عليهم، وفيها الخلاف السابق المنقول عن الإمام مالك ومن تبعه ومن معه، فإنهم يرون حل لكن جماهير العلم على تحريمها، وقد دل النص على التحريم. النوع الرابع مما استثني قال: وما يأكل الجيف. هذا كم رقمه يا أخواني؟ هذا أربعة مما يستثنى، هذا المستثنى الرابع من حيوان البر. ما يأكل الجيف، يعني أن يحرم ما يأكل الجيفة، والجيف جمع ماذا؟ جمع جيفة، وهي الميتات. وهذا مع إخواني هذه لا تصيد، هذه لا تصيد غيرها، ليس لها مخلب، لكنها تأكل الجيفة فتحرم، وذلك لخبث مطعمها، طعامها خبيث، وخبث الطعام يؤثر على ماذا؟ على نفس اللحم، فيؤثر على من؟ على آكله. لأن من أسباب تحريم ذي السباع، ذي الناب وذي المخلب، أن فيها قضية السبعية، فإذا أكلها الإنسان تأثر بماذا؟ تأثر بطعامها، فأورثته سبعية، فأصبحت فيه قوة سبعية، فلهذا نهي عن أكلها، لأن الطعام يؤثر في من؟ في الطاعم، الطعام يؤثر في الطاعم. واضح شباب؟ كذلك هنا إذا أكلت الجيف وأكلها الإنسان، إذا أكلت الجيفة تأثر لحمها، فإذا أكلها الإنسان أثرت فيه وأدت به إلى الضرر، فكانت حراما حينئذ. إذن هذا ما يأكل الجيف، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.